حديث 1415 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم. وبيغمبر صلى الله عليه وسلم ربعاك بو إش قومي مقصد ويتشا تفسيره بي ليس بالطويل نكو يدريج بو ولا بالقصير ونكو يكرت بو أزهر اللون لونوي رنجوي يأزهر بو يعني يه صور سبيبو يسبيبو تندك صورتيج القلب ليس بأبيض أمهق نكو اسبيك سبيبو ولا آدم نكو جلك رش أسمرجم ليس بجعد قطط نكو سريوي جلك يخلكبو ولا سبط رجل ونجلك هرجوي يحليجبو أنزل عليه وهو ابن 40 وحبها تخار واقتهات يخار عمروي 40 صالبون فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه ده صلم والمكه وحبتها تخار وبالمدينة 10 سنين وده صلم والمدينة وقبض رحويها تستندن وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء وبسمي اسبي السرو ريهة وينبو. وعنه رضي الله عنه في رواية هروسش كيسي أناسي خدج رزيبة من روايتك وديد قال يا جوتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش بغنبري خد صلابة خد السربن ليس بالطويل البائن نكو دريجك الدريج بو ولا بالقصير ونكو يكرت بو ولا بالأبيض الأمهق ونكو اسبيك اسبيبو وليس بالآدم ونكو في غنبر صلابة خبيلابن يرش أسمرجب وليس بالجعد القطط ونكو سريوي جلك يخلقبو ولا بالسبط ونكو فرجاوي حليب بعثه الله على رأس 40 سنة واختبو يسري 40 صلاة اش عمروي خده نار كده في غنبر فأقام بمكة 10 سنين ده صلم والمكه ده صلم والمكه وحيبوتها هكر باري هنجيج السي صلم وابو بيكبت بنا السيز ده وبالمدينة 10 سنين وده صلم والمدينة فتوفاه الله بيش تنخد تعالى مرن وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء وباسم يسبي البرجاوي والريهتوي النبو أبا أناس يقول ده صلاة غنبر والمكاه صلاة بتخذ الابن أبا ده صلاة شكيري حسيت كرينا بيش تنخد تعالى أمر ويكري بهنده كو جهرب دعوة خوبكتن غازية إسلامتية بلا بكتن وأشكرا بكتن.